يقول السائل: ما حكم من لم يبت في منى في ليلة عرفة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، حيث إنه لم يجد مكانا في منى فبات ليلته في عرفة؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: المبيت بمنى في ليلة عرفة سنة، ولا شيء على من تركه، إلا أن الأولى فعله لمن تيسر له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بات تلك الليلة في منى إلى أن صلى الفجر، وقد قال: خذوا عني مناسككم.